قمرك بيوعدينا البر التاني، في موجة بعيد جاية علينا مخوفاني. قد في قمرك بيوعدينا البر التاني، في موجة بعيد جاية علينا مخوفاني. يا طير يا سارح أمانة تسبق لدارون، يا ريت تنادي الهوانة وعرف أخباره. وحشاني الابتسامة وحشاني عنين. يا طير يا سارح أمانة تسبق لدارون، يا ريت تنادي الهوانة وعرف أخباره. وحشاني الابتسامة وحشاني عنين. أنا باقي علي لسه وعمري ما نسيت وعوده، ليه يحلف لي ما يطلع؟